أهلا وسهلا بضيفنا العزيز. أهلا بكم بالمستمعين. حياكم الله شيخ صالح. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجنوبي، باعثتها إحدى الأخوات من هناك. تقول المرسلة ألف مين: أختنا تسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما رأي الدين في الفتاة المتدينة والتي تتصور مع أولاد الأجانب مثلا من أبناء مدرستها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فلا شك أن شريعة الإسلام شريعة كاملة شاملة، جاءت لخيري الدنيا والآخرة، جاءت لتربية المسلم تربية سلوكية عالية ولزرع الفضيلة في القلوب واجتثاث كل ما يناقض هذه الفضيلة، جاءت لصيانة الأخلاق وحماية العقائد وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى، جاءت لعبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العمل لوجهه الكريم. الله جل وعلا يعلم أن المرأة فتنة للرجل، وأن الرجل فتنة أيضا للمرأة، وأن أعظم ما يمكن أن يحافظ به على عفاف المرأة والرجل وصيانة أخلاقهما وإنشاء مجتمع فاضل يتجنب الفواحش كلها ويتربى على الفضائل والأخلاق الكريمة، على العفة والنزاهة والصيانة، فربت في النفوس محبة الخير وأنشأ شريعة الإسلام وأنشأ الله وأوجد في شريعته لعباده حماية الأخلاق ودرء المفاسد وسد الأبواب المؤدية إلى ارتكاب المحرمات وقطع الأسباب التي تدني للمتمسك بها والمتعلق بها إلى الوقوع فيما حرم الله. لا شك أن اختلاط البنات مع البنين سواء كان ذلك في السن المبكرة في أول البلوغ وبعده، أو كان في وقت اكتمال الرجولة، مؤثر أيما تأثير على الأخلاق، وموقع في الفتنة، ومسبب لارتكاب الفاحشة المقيتة. فأكبر الخلق عقلا وأعظمهم نصحا وأقواهم بصيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وذكر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، وقال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا وخان الشيطان ثالثهما. وأمر الله في كتابه الكريم نساء المؤمنين بالتستر والحجاب، فكيف إذا وقفت الفتاة بأول أمرها بجانب فتى ليس من محارمها ولا هو زوج لها، فانتظروا جهاز التصوير لالتقاط صورة تذكارية أو غير تذكارية، ثم تتداول الأيدي هذه الصورة وتتناقلها وتترقاها الأبصار بالفحص والتدقيق، وهي قبل ذلك تتلقاها بالفحص والتدقيق في حال وقوفها وتصفيف شعرها ومحاولة ظهورها بالمظهر اللائق. المسلمة يجب أن تكون معتصمة بالله متمسكة بدينه متخلقة بأخلاق نساء الإسلام الأوائل، أولئك النساء اللواتي ربين جيلا كريما يحافظ على الأخلاق ويدافع عن الكرامة ويصون الحماء ويدفع الذل والعار عن أمته ويدعو إلى الله على بصيرة. أولئك لما خرجوا وتربوا في حجور المؤمنات صاروا جنودا صالحين في الليل يتضرعون إلى الله وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، وفي النهار دعاة وأبطال جهاد وأنصار حق وأهل قمع للباطل. فالفتاة المتدينة لا يحل لها أن تجلس بجانب الفتى غير محرم أو زوج لها، ولا يجوز لها أن تخشف وجهها ومفاتنها لتلتقط لها الصورة بجانب الفتيان. وإذا ابتليت وقهرت وغلبت على أمرها لأن تختلط في دراستها فلتحرص غاية الحرص على الابتعاد عن ملاصقة الفتيان. وإذا لم يكن في وسعها ذلك وصارت مرغمة على سلوك مثل هذا الطريق فلتتحكم بما تستطيع، وهو ألا تبتسم لأحد وألا تنظر إلى أحد من أولئك وألا تخاطبهم أي خطاب إلا فيما تدعو الضرورة إليه. وإذا قدرت أن تنكف عن الاختلاط معهم فهذا أولى. لا أرى أن المرأة يجوز لها أن تدرس ملاصقة للرجل وهي تستطيع أن تدع الدراسة، لا يجوز لها أن تدخل في الجامعة والثانوية طائعة مختارة مختلفة مع البنين وهي تستطيع أن ترفض ذلك. فإن استطاعت أن ترفض ذلك لرفض أوامر الأب أو الأخ أو القريب فلتفعل، فإذا لم تستطع ذلك ولم تستطع رفض أوامر السلطة فلتتحكم في عواطفها ولتمسك عن الكلام ولتتجنب الظهور بالمظهر الفاتن، تتجنب الأصباغ والأفحال والتبرج والابتسام، ولتظهر بمظهر فيه شيء من الجد والصرامة والانصراف والانزواء عن الآخرين. فإن قلوب أكثر هؤلاء عامة الفتيان والرجال بالنسبة للفتيات قلوب ذئاب، مخالبهم مشرعة وأنيابهم مهيئة للانقضاض على تلك الفريسة، فإذا افترسوها وداسوا على كرامتها ودنسوا عفافها فأي شيء بقي معها تعتز به؟ دين أذهبت وأخلاق لوثتها وعفاف سلبت. وإنما تستطيع المحافظة على ذلك بالتخلق بالأخلاق الإسلامية بصدق والتمسك بها بصرامة وجد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل كغيرها من الأخوات المسلمات عن لبس ذلكم النوع من الفلي من الذهب وقد كتب عليه لفظ الجلالة أو بعض آيات من القرآن الكريم. أرى أن تتجنب المرأة ذلك ما أمكنها، وإذا ابتليت به فلتخلعه عند دخولها إلى محل قضاء الحاجة. ولا شك أن ذلك يتعب، لكن ما دامت هي تختار شراء ذلك الحلي الذي يكتب عليه اسم الله أو بعض آيات القرآن فلتحرص على احترام ما كتب على ذلك الحلي، وأولى بها أن تتجنب شراء ذلك. لكن إذا وقع وتم فلتحرص على عدم إدخاله معها لمحلات قضاء الحاجة إلا في حال الضرورة، كأن تكون في مكان لو خلعته لا خشيت عليه، ففي هذه الحالة لا حرج عليها أن تدخل به لأن الدين يسر ولا يكلف الله العباد ما لا يطيقون ولا يعرض أموالهم للتلف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال إلى آخر الحديث الصحيح، فلتحرص النساء على ذلك. وبالمناسبة بعض النساء تشتري حريا مجسما عليه صورة حيوان أو طائر، وهذا محرم لأن هذا من اقتناء التماثيل ومن اقتناء الصور المحرمة بإجماع الأمة. وبعض الناس يشتري لابنته حليا صورة طائر أو صورة أسد أو غير ذلك من الصور الحيوانية، وكان بإمكانه أن يشتري حليا ليس فيه هذا. وبعض النساء تشتري إسوارا على شكل ثعبان كامل بهيئته التي تشبه الثعبان تماما، وهذا أيضا من الصور المحرمة، ينبغي للنساء أن يتجنبن ذلك. ومن كان عندها ذلك أن تبادر إلى استبداله وبيعه. وحتى قنية مثل هذا الحلي لا أراها تحل بهذه الحال، ولا أقول يضاع، وإنما يعطى لإعادة سباكته على وضع يتجنب المرء به ارتكاب المحرم. والله بارك الله فيكم. شيخ صالح، لعله من المناسب أن تتفضلوا بكلمة إلى الصاغة أنفسهم. الحقيقة أن الصاغة منهم المحسن الذي يخاف الله ويتجنب ارتكاب المحرمات، ومنهم الذي أهمه ومراده التأثير على نفوس العملاء الذين يتعاملون معه في الشراء، ففي كل يوم يأتي بجديد ونوع من الصياغة، وكل يوم كل يوم يستورد أنواع أخرى من المصوغات على شكل ثعابين وطيور وغير ذلك من الحيوانات. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاء في الحديث الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والذين يصورون هذه الصور من صاغة وغيرهم إذا كان يوم القيامة يقال لأحدهم يؤمر أن ينفخ في كل صورة عملها الروح وهو غير قادر، وإنما يفعل ذلك تبكيتا له وتقريعا وإظهارا لعجزه وفضيحة له في ارتكابه ما حرم الله عليه. فعلى الصاغة أن يتقوا الله وأن يتوبوا إليه وأن يتوبوا من هذه الأعمال، وأن يكونوا عونا للمسلمين على طاعة ربهم، وأن لا يكونوا عونا لهم في ارتكاب المعاصي وطرد الملائكة من البيوت، لأن البيت الذي يتجنبه الملائكة تجنبه يكون مستقرا للشياطين ومأوى لها، لأن ملائكة الرحمن لا تجتمع بالشياطين في مكان واحد. والله جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول لام واو: لقد توفي عمي وترك ثروة من المال، وكان متزوجا اثنتين من النساء، وكانت الزوجة الأولى قبل الثانية بحوالي 20 عاما، وأنجب من الأولى أولادا وأنجب من الثانية أولادا أيضا، ولكن توفي بعد أن تزوج الثانية بحوالي 5 سنوات، فهل من الشرع أن يأخذ أولاد الزوجة الأولى مثل ما يأخذ أولاد الزوجة الثانية؟ وهل الزوجتان كبعضهما في الميراث، مع العلم أن الزوجة الأولى تعبت مع زوجها أكثر من الثانية بكثير في جمع الثروة، وقد باعت مصاغها أيضا وأعطته للزوج حتى ينمي به الثروة، وأما الثانية فلا تساعد بأي شيء نهائيا؟ في الحقيقة أن الله جل وعلا قسم الأموال التي يتركها العبد بوفاته على ورثته، ولم يفرق في ذلك بين حديث وقديم من الوارثين، لا فرق في تحصيل في قسمة الميراث بين المولود الذي ولد بعد وفاة والده وبين المولود الذي شارك والده في العمل، كما لم يفرق بين زوجة عاشت طول عمرها مع زوجها وزوجة تزوجها اليوم وتوفي عنها في الغد، لم يفرق الشر. ثم لا حكمة تقتضي هذا التفريق، فإن الله هو أحكم الحاكمين. فتلك الزوجة القديمة قد كبر أولادها وكادوا يستغنون، أو قد يكون بعضهم استغنى جهده وبعضهم لا يحتاج إلى رعاية كثيرة، ثم قد تلذذت في حياتها مع زوجها طول هذه المدة وحصلت من صحبتها له على الشيء الذي لم تحصل عليه الزوجة الأخيرة، ثم هي قد تكون أيضا تجاوزت مرحلة الرغبة في الزواج بعده، فلا تحس بضرورة للزواج، والأخيرة قد حرمت أو تكاد حرمت العلاقة الزوجية مرة أخرى بعد وفاته، فعلاقتها به هذه الفترة الوجيزة قد تكون حالة بينها وبين التزوج بسبب أطفالها، وكثير من الناس لا يرغب ذوات الأطفال، وكثير من النساء لا ترغب الزواج ولها أطفال، ولذا حكمة أحكم الحاكمين اقتضت أن يتساوى الحديثة والقديمة في العلاقات الزوجية بالميراث. فتلك إن كان نالها عناء في جمع الثروة فقد نالت كثيرا من ملذات وثمرات هذه الثروة، وهذه إن لم يكن تكن أدركت أو تحملت كثيرا من عناء جمع الثروة فقد فاتها كثير من التلذذ بهذه الثروة، ثم هذه قد تكون ذريتها في وضع في أمس الحاجة لأن تقف حياتها عليهم وتستمر في خدمتهم فترة طويلة، بينما تلك قد تكون ذريتها تجاوزت الحد الذي تكون مفتقرة لرعاية أمهم. وبالتالي على المسلم أن يسلم لقضاء الله ويستسلم لأحكامه، فأحكام الله كلها عدل وشريعته كلها حكمة، ولا يمكن أن يكون تشريع في شريعة الإسلام عندما يتبصر العاقل الرشيد ويتأمل إلا ويجد هذا التشريع جاء على أكمل الحالات التي يمكن أن يتوصل العقل إلى تصورها، لأن هذه الشريعة تنزيل من حكيم حنيف. فلا فرق بين الميراث بين قديم وحديث، والإنسان قد يتصور أن هذه الزوجة القديمة قد لا يطول وقتها فيكون ما كسبته من هذا المال كافي، وهذه الزوجة الأخيرة قد يطول وقتها وتفقد كثيرا مما يتوقعه مثيلاتها من الخير بسبب علاقتها بالزوج وإيجاد هذه الذرية. فربنا جل وعلا أعلم وأحكم، وهو الذي خلق الخليقة ورتب أحوالها. والله جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة يقول: سعيد القحطاني من الرياض، إذا توفي طفل بعد ولادته مباشرة أو بأسبوع ونحن نعلم أن والديه غير مسلمين، فهل نصلي عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين، أو أين يدفن إذا لم يوجد سوى مقبرة واحدة؟ أما هل يصلى عليه وهل يغسل ويعامل معاملة موتى المسلمين؟ فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذرار الكفار قال: هم منهم. ولعل الباعث لهذا السؤال ما جاء في الحديث الصحيح: ما من مولود إلا ولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن هذه الفطرة لا تكفي للحكم عليه بالإسلام وأن يعامل معاملة موتى المسلمين، فهو من والديه يعامل بما يعامل به أهل ملته، ملة والديه. أما الدفن فإذا لم يوجد مكان يدفن فيه إلا مقبرة واحدة فأين يوضع؟ يدفن في نفس المقبرة فيكون مجاورا لأموات المسلمين كما يكون في الدنيا مجاورا لأحياء المسلمين، ولا حرج في ذلك. ولن يأتي عن المصطفى المشرع صلوات الله وسلامه عليه فيما أعلم أمر يقتضي ألا يدفن في مثل هذه الحالة مع المسلمين، وإنما إذا كان في البلاد مقابر لمسلمين وغير مسلمين فيجب أن تصار مقابر المسلمين، أن يدفن بجانبهم من ليس على ملتهم، لأن هؤلاء يعذبون في قبورهم وعذابهم ليس كعذاب المسلمين، لأن الله جل وعلا هاب حكمته أن يتساوى من يؤمن به وبرسالة نبيه ومن لا يؤمن بها. وإن كان بعض المؤمنين برسالة نبي الله صلى الله عليه وسلم يعذبون، لكن الله لا يساوي بين عذاب هؤلاء وعذاب أولئك. فإذا كان في البلد مقابر يدفن كل أهل ملة في مقبرة أهل ملتهم، وإذا لم يوجد إلا ذاك فلا يترك للعراء، لأنه وإن كان كافرا أو إن كان بالكافر فله حرمة الآدمية والإنسانية. والله جزاكم الله خيرا. هل يلزم المسلمين والحالة هذه أن يسفروه إلى بلده إذا كان معروف البلد مثلا وأهله معروفين؟ لا أرى أن ذلك لازم، لما يترتب على التسفير من نفقات من أموال المسلمين، والمسلمون أحوج إلى أموالهم من أن يصرفوها على أموات ملة غير ملتهم، والأرض لا تتأثر بالمدفونين فيها، يدفن في الأرض شأنه شأن الجيف التي تدفن في الأرض، وإن كانت الحرمة الإنسانية غير حرمة الدواب. فالإنسان إذا مات وجب أن يوارى وأن يدفن، فإن كان مسلما غسل وكفن وصلي عليه واعتني بتوجيهه إلى قبلة عبادته، فالقبلة وقبلة المسلمين أحياء وأمواتا، وإن كان غير ذلك يوارى سترا له ومنعا لتعرضه للوحوش والدواب، ومنعا لما قد يحصل منه من أذى على عباد الله. والله جزاكم الله خيرا. أهله أيضا لا يكلفون بتسفيره؟ هذه أمور تخضع للأعراف والمستلزمات السياسية والأحوال الدولية، فقد تكون الدولة التي يقيم فيها الشخص لا ترضى أن يدفن فيها أموات غير أهلها، قد تكون الأرض ضيقة في بعض البلدان الصالحة للدفن، يريد أهلها أن تتوفر لأهل ملتهم، فإذا كان ذلك كذلك فلا مانع لإلزام أهل الميت أن يرحله إلى بلاده. بارك الله فيك. الحكم يبدو لي شيخ صالح واحد بالنسبة للأطفال والكبار، لأن أخانا يسأل عن الكبار والصغار. نعم الحكم واحد. طيب طيب، أنا مقيم في جنوب المملكة مثلا، وسافرت إلى الرياض، ومن الرياض إلى جدة جوا لغرض العمل، وأرغب في أداء العمرة، فمن أين يلزمني الإحرام؟ هل أحرم من جدة بعد انتهاء عملي أو أحرم من الرياض؟ آمل إرشادي للطريقة الصحيحة. إذا كنت قاصدا أداء العمرة مع قصدك للعمل، إن عليك أن تحرم من محاذاتك للميقات في الجو، أو أن تذهب إلى الميقات بعد هبوطك في مطار جدة. قد يذهب الإنسان ولا يريد أن يتلبس بالإحرام قبل قضاء بعض حاجات له في البلد في جدة من مراجعة لمقر عمل أو غير ذلك، ففي هذه الحالة يجوز له أن يكون بدون إحرام، لكن عند توجهه إلى مكة يذهب إلى محل الإحرام وادي قرن السيل أو وادي محرم وهو أيضا طرف وادي قرن ليحرم منه، فإن لم يرد ذلك فليحرم في الجو عندما يحاذي الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أراد مكة بحج أو عمرة أن يحرم من المواقيت التي عددها، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في الصحيح لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد القرن، هن لهن يعني لهذه المحلات، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن أراد حجا أو عمرة وجب عليها الإحرام من الميقات، فإن تجاوزه ورجع إليه وأحرم منه فلا شيء عليه، وإن أحرم بعد تجاوزه إياه ترتب عليه وجوب الهدي لفقراء الحرم. والله أعلم. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة قطر، وباعثها أخونا عبد الله الحاج أحمد محمد سوداني. أخونا يسأل سؤالين، سؤاله الأول ما هو حكم الشرع في الاستغراق في النوم بين العصر والمساء أو مباشرة بعد صلاة العصر حتى المساء، وإذا كان هذا مكروه فلماذا؟ اختلف العلماء في جواز النوم بعد العصر، وذكروا أنه ربما أورث أمراضا، ولكن لم يثبت عن الشارع فيما أعلم صلى الله عليه وسلم نهي صحيح عن ذلك. والأصل أنه يجوز للإنسان من أوقات الراحة ما أراد إلا ما ورد النهي عنه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء كما كان يكره السمر بعد صلاة العشاء، ولم يحرم ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فتراه يشهر الشيء لما يترتب عليه من أمور مكروهة، فالنوم قبل العشاء مظنة أن ينام المرء عن صلاة العشاء فلا يصليها، والحديث بعد صلاة العشاء مظنة أن يطول ويحتاج إلى نوم أطول فينام عن صلاة الفجر. ومعروف أن صلاة الفجر وصلاة العشاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما أثقل الصلوات على المنافقين. والمسلم يحرص أن يكون بعيدا عن الدنو لأخلاق المنافقين. والموجه المصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل الناس توجيها، وجهنا أن لا ننام قبل العشاء وأن لا نجلس للسمر بعد العشاء، ولم يعزم علينا في ذلك ويحرمه تحريما باتا، وإنما أبدى أنه يكره ذلك لما يترتب عليه. فإذا وجدت مصلحة تستدعي عملا ودروسا ومذاكرة علم ومشاورة في أمور الأمة جاز ذلك بعد العشاء، وإذا استدعى الأمر نوما بعد قبل العشاء لظرف ألم بالشخص من إرهاق أو غير ذلك فلا حذر محذورا ولا حرج عليه إن شاء الله. فالمطلوب من المسلم أن يكون في أموره كلها متيقظا حريصا على سلامته. والله جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني: ما هو الفرق بين المعجزة والكرامة، ولمن تكون المعجزة ولمن تكون الكرامة؟ المعجزة لا تكون إلا في مقام التحدي، ولا تكون إلا للأنبياء، والكرامة تكون للأنبياء ولغير الأنبياء، ولكنها لغير الأنبياء كرامة أيضا للأنبياء، لأنه لا تحصل الكرامة لشخص من أتباع الأنبياء إلا إذا كان صادقا في اتباعه. فإذا وجدنا كرامة أو أمرا ملفتا للنظر قد حصل لمن لا تظهر عليه آثار التمسك بالدين، فلنعلم أنها مخرقة شيطانية وليست بكرامة. إن بعض الناس تظهر على يده أفعال وآثار مع عدم تمسكه بالآداب الإسلامية والأخلاق الكريمة، فإذا رأينا أمثال ذلك فلنعلم أن هذه ليست بكرامة، وإنما هي من الأعمال الشيطانية التي يخدمه بها شياطين الجن لما يحصل لهم منه من أعمال تفسد عقيدته. فالكرامة تظهر للإنسان بسبب أعمالها الصالحة، كما ظهرت الكرامات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكثرها، على يد أبي بكر وعمر وغيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مما طفحت فيه كتب التاريخ والسير، وفيها الشيء العجيب. وهذه كلها كرامة لنبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما يأتي من خير على يد أحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فللنبي عليه الصلاة والسلام القسط الكبير منه. والله جزاكم الله خيرا. سؤال يقول فيه: هل قراءة القرآن الكريم بعد ختم الصلاة بصلاة الوتر جائزة؟ قراءة القرآن الكريم جائزة في كل وقت، ولم يمنع المرء من القراءة وهو متطهر إلا في الركوع والسجود والصلاة. أما إذا أراد أن يقرأ في أي حالة كان في أي وضع فلا حرج، فإن من أفضل الأعمال قراءة القرآن، فقراءته بعد صلاة الوتر أو قبلها أو في أثناء الصلاة، كل ذلك من الأعمال.